بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تفضل الله به عليه وما ميزه به عن كثير من الناس، فإن الله سبحانه وتعالى قد أذن بتنقله في الأصلاب الطاهرة منذ أن خلق آدم عليه السلام، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتقل في الأصلاب الطاهرة طبقة بعد طبقة، وقد صانه الله سبحانه وتعالى وصان آباءه عن السفاح، فهو عليه الصلاة والسلام قد تسلسل في هذه الأصلاب الطاهرة حتى بعثه الله سبحانه وتعالى وخرج إلى الحياة في الزمن الذي ولد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا الحديث شواهد أخرى كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق الخلق فجعلهم فرقتين، فجعلني في خيرهم فرقة، فجعلني في خيرهم فرقة. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله اختار العرب، اختار من العرب كنانة، اختار من كنانة هاشما، اختار من كنانة قريش، اختار من قريش هاشما، اختارني من هاشم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لب اللباب وخيار الخيار، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهذا فيه بيان لما تفضل الله به على نبيه عليه الصلاة والسلام ولما ميزه به، وهي منقبة عظيمة لا تدانيها منقبة، ومرتبة عالية رفيعة لا تدانيها مرتبة، وسماء لا تطاولها سماء، قمة شامخة أذن الله سبحانه وتعالى أن تكون من بني البشر، ولكنها مطهرة مصونة، كل ذلك حتى تكون محلا وأهلا لنزول وحي الله سبحانه وتعالى وتكريمه الذي ميزه به وجعله خاتم المرسلين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. هذا الحديث يدل على شيء مما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستن به، فإنه عليه الصلاة والسلام كان له شعر، وكان في أول أمره يسدل شعره من مقدمته على ناصيته، وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك مخالفة للمشركين وموافقة لأهل الكتاب، والمقصود بأهل الكتاب اليهود والنصارى. والمشركون كانوا يفرقون رؤوسهم، أي يجعلون شعورهم مائلة إلى الجنبين، يفرقونها من الوسط ويحذفون شقا إلى اليمين وشقا إلى اليسار. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول مبعثه يفعل ذلك، بل كان يفعل كما كان يفعل أهل الكتاب، يسدلون نواصيهم من الأمام على جباههم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك طمعا في أن يهتدي أهل الكتاب، أو أن يهتدي من بقي فيه خير منهم، فإن في كتبهم علامة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي كتبهم الإشارة إليه وإلى مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أنبياؤهم يبشرون به. كان آخر الأنبياء قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عيسى عليه السلام، وعنه يقول الله تبارك وتعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولكن الله سبحانه وتعالى عندما بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالنور والهدى نقموا عليه وحسدوه، لأنهم يريدون أن يكون هذا النبي منهم، ويستكثرون أن يكون من غيرهم، وكأنهم بذلك يعترضون على فضل الله سبحانه وتعالى، ويعترضون على قدره. والله سبحانه وتعالى له الأمر من قبل ومن بعد، والله يحكم لا معقب لحكمه، فهو الذي يختار. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهو الذي يميز بعض الناس على بعض. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا، كل هذا من الله سبحانه وتعالى. وفضل بعض الأمم على بعض، وفضل بعض الأسر على بعض، وفضل بعض النبيين على بعض أيضا، فليس لأحد أن يعترض. فإذا بعث نبي فإنما يبعث بقدر الله وأمره سبحانه وتعالى، فليس لأحد أن يقول لو كان هذا من بني فلان أو كان من الأمة الفلانية لقبلنا وأذعنا، أما وقد جاء من هذه الأمة فإنا لا نقبل ولا نذعن. هذا هو العناد، وهذا هو الجحود بعينه والعياذ بالله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وعندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن تلك المقالة هي مقالة أهل الكتاب فحسب، بل كانت أيضا مقالة العتاة الغلاظ الجفاة من مشركي قريش. قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. استكثروا أن ينزل هذا القرآن وهذا الوحي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وألا ينزل على بعض الزعماء والرؤساء المشتهرين في ذلك الزمان. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. هذا كله بأمر الله سبحانه وتعالى. نعود إلى موضوعنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب موافقتهم لعل الله سبحانه وتعالى فيما لم يؤمر به، أما إذا أمر بمخالفتهم فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتمر بأمر الله، لكن كان في الأمور المسكوت عنها يحب موافقة أهل الكتاب لعله أن يستميل قلوبهم بذلك إلى الحق فيذعنوا له. ثم لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغير ذلك فرق شعره، فرق شعره، وهذا يدل على أن موافقته لأهل الكتاب في إسدال شعره على ناصيته أول الأمر كانت منه عليه الصلاة والسلام طلبا لموافقة أهل الكتاب كما قلنا، ولأنه لم يكن عنده أمر من الله سبحانه وتعالى في ذلك. فلما أمر بغير ذلك فرق النبي عليه الصلاة والسلام شعره، فرق النبي عليه الصلاة والسلام شعره. وبعد أن نزل الوحي واكتمل الدين على محمد صلى الله عليه وآله وسلم واتضح الحق من الباطل، أصبحت مخالفة أهل الكتاب في ضلالهم وفي باطلهم أصلا من أصول هذه الشريعة، أصلا من أصول هذه الشريعة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ينبه أصحابه إلى مخالفة المشركين وإلى مخالفة أهل الكتاب وإلى مخالفة أهل الكتاب. ومن ذلك ما جاء في صوم يوم عاشوراء، فإن اليهود كانت تعظم هذا اليوم. ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أمر أصحابه بصوم يوم عاشوراء، فقيل له إن هذا يوم تعظمه يهود، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بمخالفته، قال صوموا يوما قبله، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. كل هذا من باب المخالفة، لأنه بعد أن اتضح الحق ليس بعد الحق إلا الضلال، فطلبوا موافقة أهل الكتاب وطلبوا التشبه بهم واتباعهم، هذا مما ينقص دين الإنسان المسلم، من تشبه بقوم فهو منهم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في مبدأ أمره حاول كل محاولة وبذل كل ما يستطيعه في سبيل بيان الحق وفي سبيل استمالة قلوب الخلق حتى يتبعوا الحق، ولكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. هذا الحديث دليل على سجايا النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام مضرب المثل في حسن الخلق، ويكفينا في ذلك شهادة الحق تبارك وتعالى له بذلك: وإنك لعلى خلق عظيم، عندما يشهد الباري جل وعلا وقوله هو الحق لبشر بمثل هذا ويؤكد ذلك بهذه الصيغة: وإنك لعلى خلق عظيم، لا يبقى بعد ذلك شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي مجامع الأخلاق الحسنة الفاضلة، فهو القدوة في كل خلق حسن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع أنه عليه الصلاة والسلام كان مضرب المثل في حسن الخلق، إلا أنه كان أيضا يأمر أصحابه بذلك ويبين ما رتبه الله سبحانه وتعالى من الجزاء الجميل والثواب الجزيل على حسن الخلق. النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص، وكما ثبت أيضا عن غيره، لم يكن فاحشا ولا متفحشا. والفحش والتفحش هذا قد يكون في القول وفي السلوك، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بطبعه كذلك، ولم يكن يطلب ذلك، لم يكن يسعى إلى هذه الأمور، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام على كمال الوقار وكمال حسن الخلق وكمال الأدب بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الفضابة وهذه الوقاحة وهذه الأخلاق الخشنة لا تتناسب مع الهداية ولا تتناسب مع الدعوة ومع حملها ومع من يدعو إليها. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بعثه ربه ليدعو الناس إلى الحق، فلا ينبغي لمثله أن يكون من أهل هذه السجايا المشينة. وربما ظن بعض الناس هدانا الله وإياهم أن هذا الفحش وأن هذه الفضاضة وأن تقطيب الوجه وأن العبوس وأن الألفاظ النابية وأن عدم الصبر وعدم الاحتمال أن هذا من كمال الرجولة، وأن هذا من شرف المحسد وكرم العنصر، وهذا والله الضلال بعينه، هذا هو الضلال بعينه. لم يكن أحد أكرم من الخلق من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا نسبا ولا مولدا ولا صفاتا ولا هيئة ولا مكانة، ومع ذلك كان أبعد الناس عن هذا الفحش وعن هذا التفحش. ويدخل في هذا الفحش الألفاظ القبيحة والألفاظ النابغة في الكلام وحتى في المقاصمة. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خاصم يخرج عن ضوابط الأدب، كان يظهر الغضب على النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المواقف، وما كان يغضب لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن إذا انتهكت محارم الله غضب غضبا شديدا لا يقوم له شيء. لكن مع ذلك ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسب ولا كان يشتم ولا كان يبالغ في الألفاظ النابية صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما جاء اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا السام عليكم، قالوا السام عليكم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وعليكم. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بفطنتها وذكائها ومعرفتها بالأدب ومعرفتها باللغة أيقنت ما يقصد إليه اليهود، أيقنت به، علمت أنهم يصبون النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كلمة السام تعني الموت، وهم أرادوا أن يوروا وأن يلبسوا كأنهم يقولون السلام عليكم كما يقول المؤمنون، وهم في الحقيقة يقولون السام عليكم يعني الموت لكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد عليهم بمثل ما قالوا، قال وعليكم. أم المؤمنين رضي الله عنها قالت وعليكم السام واللعنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. في مثل هذا الموقف العصيب لو أنه مر ببشر آخر غير النبي عليه الصلاة والسلام ربما ضربهم، ربما قتلهم، ربما طردهم من مجلسه، ولكنه عليه الصلاة والسلام علم أم المؤمنين كيف يكون الخلق، كيف يكون التعامل، وبين لها أن القوة والعزة ليست بالمسارعة إلى الرد، وليست بالمسارعة إلى المشاتمة، وليست بالمسارعة إلى الاقتصاص، ولكن كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة الذي يسرع غيره، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ثم يقول الصحابي بعد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان كثيرا ما يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وحسن الخلق أيها الإخوة باب واسع، كما جاء في كثير من الأحاديث، طيب الكلام وإطعام الطعام، كل هذا من حسن الخلق، حسن المقابلة، قبول العذر، الوفاء بالعهد، كل أمر مما يعده خيار الناس وكرامهم من الخلق الحسن يدخل في هذا، البشاشة، طلاقة الوجه، الكرم، الشجاعة، كل هذه من الأخلاق الحسنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام مضرب المثل فيها، ومع ذلك بين فضلها ونوه بعظيم شأنها في قوله إن من خياركم، والمقصود بقوله خياركم يعني أخياركم، أي صيغة تفضيل، هذه صيغة تفضيل، قال إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، أحسنكم أخلاقا. وفي بعض الروايات قال الموفقون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، هؤلاء هم الخيار. وفي يوم القيامة كما جاء في الحديث أن أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة الخلق الحسن. وجاء في الحديث أيضا، حديث الصحيح، أنا ضمين ببيت في ربض الجنة، لمن ترك المراء وهو محب، وضمين ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وضمين ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. انظروا أيها الإخوة إلى هذه المرتبة العالية التي يعطيها الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده بسبب التخلق بهذه الأخلاق الحسنة. وقد يكون بعض الناس أيها الإخوة سريع التأثر بسبب طبيعته البشرية وقواه النفسانية الغضبية، كل هذا يحدث للناس، وقد يختلف الناس في هذا كما يختلفون في ملكاتهم وكما يختلفون في طبائعهم. بعض الناس يسرع إليه الغضب لأدنى ملابسة، وبعض الناس قد يغضب بعد فترة، وبعض الناس لا يغضب إلا إذا استغضب واستثير كثيرا. ولكن مع ذلك ينبغي أن يعلم كل واحد منا أن الخلق بالتخلق، هذه الأخلاق كسبية، جزء من الأخلاق وهبي ويهبه الله سبحانه وتعالى للإنسان. قوة الإنسان البدنية، طوله، لونه، إلى آخر ما هنالك، هذه وهبية ليس للإنسان فيها دخل، لكن كثير من الأخلاق الفاضلة تكتسب، يعني تحتاج إلى جهد من الإنسان. ولهذا قالوا الخلق بالتخلق، يعني تعود نفسك على هذا الخلق وتروضها مرة ومرة وتتصبر. ولهذا جاء في الحديث من يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله. فلا بد إذن من أن يحرص الإنسان على رياضة نفسه على هذه الأخلاق مرة ومرة حتى يكتسب هذه الصفة الحميدة، وحتى يسلس له قياد نفسه. ومما يعين على ذلك أيها الإخوة كبت الغضب والاستعانة بالأشياء المشروعة التي تذهب الغضب عن الإنسان، كالوضوء مثلا والذكر، والاستعانة أيضا بما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، إذا غضب الإنسان وهو واقف فليقعد، وإذا كان قاعدا فليضطجع. ثم الاستعانة بالله من الشيطان عندما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا أيضا مما يدفع ثورة الغضب عنه. إذا استعان الإنسان بأمثال هذه الأمور ثم تذكر بعد ذلك أيضا كرم هذا الخلق ومنزلته بين الناس، وتذكر أيضا الأجر الذي يرتبه الله سبحانه وتعالى على حسن الخلق، كل هذا مما يعينه إن شاء الله على اكتساب الأخلاق الفاضلة. ومرة ومرة يروض نفسه على ذلك يجد نفسه بعد حين قد اكتسب كثيرا من هذه الفضائل. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. هذا أيضا من خلقه الحسن صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قدوة وأسوة لنا. فإن التشديد على النفس والتشديد على الناس فيما فيه سعة، فيما وسع الله سبحانه وتعالى فيه، ليس هذا من المنهج المشروع. بل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيسير ويحب التسهيل فيما لا يعارض شرع الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان هناك أمران مشروعان أحدهما فيه عسر وصعوبة والآخر فيه يسر وسهولة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يختار السهل الميسر، ويقول عليه الصلاة والسلام إنما بعثتم ميسرين، إنما بعثتم ميسرين. فلهذا ينبغي أن نتنبه دائما لهذا في سلوكنا، في حياتنا، في معاملتنا لأهلنا، لأزواجنا، لأولادنا، ومعاملتنا للناس. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخير بين أمرين إلا ويختار أيسرهما ما لم يكن إثما. لأنه في بعض الأحيان السهولة على النفس تكون في الإثم. يؤمر الإنسان بالصلاة بصلاة الفجر فيجد أن في قيامه في ذلك الوقت مشقة، مشقة لأنه يحب الراحة والدعة ويؤثر الفراش اللين الوثير، أو لأنه يؤثر الجو الهادئ البارد في حرارة الصيف اللافحة، أو يؤثر الجو الدافئ في شدة البرد. فالنفس تميل إلى الدعة وتميل إلى الراحة في مثل ذلك، تميل إلى ترك القيام بطاعة الله سبحانه وتعالى، هذا أيسر بالنسبة للنفس الترك هذا، لكنه إثم لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاستجابة لندائه والقيام لطاعته في مثل تلك الأحوال، وجعل ذلك فارقا بين المؤمن والمنافق، من أثقل الصلاة على المنافقين، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجر وصلاة العشاء. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام من مكفرات الذنوب ومن أسباب الأجر الجزيل إسباغ الوضوء على المكاره. إنسان يقوم وهو كاره شدة برد أو شدة تعب، فيقوم الإنسان فيتوضأ ويحسن الوضوء، هذا من مكفرات الذنوب إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة كما جاء في الحديث. فكان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يختار اليسر والسهولة، وهذا أيضا فيه تنبيه للدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وللعلماء وللمربين أن يرتادوا دائما السهل الميسر إلا ما كان فيه مخالفة بشرع الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يعد هذا من التسهيل والتيسير، بل يعد هذا من التضييع والعياذ بالله. بعض العلماء أخذ من هذا الحديث أن الإتيان بالرخص، أن إتيان الرخص وتعاطيها أمر مشروع، تدل عليه بهذا الحديث، لأن الأخذ بالرخصة فيه تسهيل وفيه تيسير وليس فيه مخالفة للشرع. فالإنسان إذا كان مسافرا له أن يقصر الصلاة، شرع الله سبحانه وتعالى للمسافر أن يقصر الصلاة، لكنه ليس بواجب عليه. وإذا نظرنا إلى قصر الصلاة بالنسبة للمسافر فإننا نجد أن فيه تيسيرا عليه وتسهيلا لأمره، وكذلك رخصة الجمع في السفر وفي غيرها إذا ثبتت هذه أيضا فيها تسهيل. فإذا أخذ بها الإنسان كان آخذا بالأيسر، وإذا توخى في ذلك متابعة النبي عليه الصلاة والسلام واتباع منهجه في الأخذ بالأيسر ما لم يكن فيه إثم كان له أجره مرتين بإذن الله. ثم بعد ذلك تقول عائشة رضي الله عنها: وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله. الانتصار للنفس قد يقود الإنسان إلى الوقوع في مخالفة الشرع، وقد يقوده إلى مجاوزة الحد، وإن كان انتصاره لنفسه في حدود مظلمته أمر مشروع، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. لكن الله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ يقول: وأن تعفو أقرب للتقوى. ليس الانتصار للنفس أقرب للتقوى، بل الأقرب للتقوى العفو، الأقرب للتقوى العفو لمن قدر عليه، وهذا له أجره العظيم عند الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام في منزلته ومكانته التي شرفه الله سبحانه وتعالى بها وأهله لها، وهي هداية البشرية جمعاء، ما يصلح له أن ينتصر لنفسه وأن يرد على كل من تطاول عليه وأن يرد على كل من ظلمه، لأن من فعل ذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام كثر بدءا من أقاربه وانتهاء بسائر الناس. ظلم النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، وضرب عليه الصلاة والسلام وأوذي وأخرج من بلده، وقيل عنه بأنه كذاب، وقيل عنه بأنه ساحر، وقيل عنه بأنه شاعر، وما كان ذلك يصده صلى الله عليه وآله وسلم عن دعوته وعن الأمر الذي بعثه الله سبحانه وتعالى له. وقد مر معنا في الدروس الماضية قصته عليه الصلاة والسلام عندما خرج إلى الطائف يستنصر بأهلها ويدعوهم إلى هذا الدين، وكيف أنهم ضربوه وأغروا به سفهاءهم ورموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعث الله له ملك الجبال بعد ذلك ليأخذ رأيه وليأتمر بأمره فيما يريد أن يفعله.